أما في حالة الجمع مثل اللي هي أول ما تكلمنا عنها وهو المتكلم كما قال I don't play football، نفس الكلام مع الجمع We don't play football، أو تقول هم They don't play football. هذا بالنسبة للحالة الثانية في النيجاتيف، قلنا الحالة الأولى affirmative، الثانية negative، الأخيرة question. How can you make a question؟ اللي هي الحالة الأخيرة الثالثة وهي السؤال. كيف تكون سؤال؟ قلنا فقط إنك تضع في البداية إما do وإما does.